الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروج من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر وما زلنا مع الجزء الرابع والذي يسترسل فيه في الحديث عن ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقف مع عنوان من الأهمية بمكان إذ أن هذا العنوان يندرج تحته جملة من الأخلاق التي كان يتخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم وكما قلت في محاضرة سابقة ما أحوجنا إلى الوقوف على تلك الأخلاق التي تفلتت منها ونفتقدها خاصة في بلدنا هذا وفي وقتنا هذا ونحن في حاجة شديدة إلى أن يعود أفراد هذه الأمة رجال ونساء إلى تلك الأخلاق الكريمة التي كان يتخلق بها النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هذا العنوان كما قلت هو ذكره وقد اندرج تحته أمور ثلاث فذكر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته لأمته ورأفته بصحبته فقلت تحت هذا العنوان سنبحث عن هذه الأمور الثلاث عن التواضع منه صلى الله عليه وسلم عن الرحمة بالأمة عن الرأفة بالصحبة في آخر لقاء التقينا فيه وصلنا المسير مع تلك الروايات التي ذكرها ابن عساكر والتي تتعلق بتواضعه صلى الله عليه وسلم وكان آخر رواية وقفنا عندها تلك الرواية التي حدث بها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المريض ويشيع الجنازة ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار يقول أنس ولقد رأيته يوم خيبر على حمار وخطامه ليف قلت في آخر محاضرة التقينا فيها ما ذكر في هذه الرواية يدلل على شدة تواضعه صلى الله عليه وسلم وأنه كان منخرطا في أمته يتفقد أحوال الناس فمن كان مريضا عاده النبي صلى الله عليه وسلم فذهب ووساه وخفف عنه والأمثلة على ذلك في كتب السنة ما أكثرها سواء كان الذين ذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم في حالة مرض كانوا من الرجال أو كانوا من النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد أم العلاء وهي امرأة وهذا حديث في صحيح البخاري وقال لها عبارة قال لها ما لك ترفرفين كانت ترتجف لأنها كانت مصابة بالحمى فقالت الحمى لا بارك الله فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح لها هذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس ما يكون الواحد مريض تقول له مالك يقول لك الصداع الله يخرب بيته مش كده المغص الله يلعنه هذا تقرف يا راجل انت فاهم انا قلت لك من ذي قبل والله المرض الذي يأتي إليك من الله سبحانه وتعالى هو نعمة من الله سبحانه وتعالى يسوقها إليه لأن هناك ذنوبا لا يكفرها إلا المرض لو لم تمرض لظلت عالقة بك إلى أن تلقى الله يوم القيامة فالمرض هذا الذي يأتيك ويكون لك نعمة ولذلك قلت النبي صحح لها هذا التعبير الخطأ وقال لها لا تسب الحمى فهناك نهي عن سب الأمراض وخاصة الحمى فإنها تنفي عن المسلم أو الله تنفي عن المسلم الذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد شوف تحط الحديد لما يبقى فيه صدى وانت عايز تنفي وتطرح عنه هذا الصدى تروح حطه على ايه عن النار وحطوه عن النار الصدى بتاعه يتساقط والحديد يخلص كذلك المؤمن فكلك صبا والصبا ده ذنوب سواء كانت كبائر او كانت صغائر هذه عالقة بك يجي المرض بالضبط زي النار اللي بتنفي صبا الحديد كذلك المرض ينفي عنك الذنوب والايه والخطايا راجل كبير يسمع النبي انه مريض يذهب اليه كذا كذا كذا كذا اذا هو يتفقد احوال الناس لا يتأخر عن عيادة المريض هناك من يموت لا يتأخر عن تشييع جنازته وأيا كان حتى ولو كان من فقراء الناس ومن صعاليق الناس يعني لما يسمع امرأة كانت تقوم المسجد بتنظفه فيسمع أنها توفيت وقد سأل عنها فقالوا أنها قد ماتت فقال هل آذمتموني حتى أشهد جنازتها كان عايز يحضر جنازة هذه المرأة قالوا كان ذلك بليل فكرهنا أن نشق عليك كان عايز يحضر النهاردة أنت الحكام ما يحضروش غير جنازات الناس اللي هم عمرك شفت حياتهم مثلا تروح متصل بيه وتقول له تعالى عندنا واحد في الزاوية الحمراء مات وشغال ساعي في الشركة فعايزينك تحضر الجنازة ده هيحصل ولا في الأحلام ولا في الأحلام وده ليه الكبر وعدم التواضع أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان رجلا متواضعا يعود المرضى يشيع الجنائز لا إشكال في هذا يجيب دعوة المملوك يعني أي مش لازم اللي يكون داعي وزير ولا رئيس وزراء ولا رجل أعمال عنده مليارات لا مملوك عبد يباع ويشترى يجي يقول والله أنا عايزك تاكل معاه روح ياكل معاه إيه المشكلة طب انت يعني وضب يلا غدوة كده وقول انا عايز فلان يجي ان شاء الله ياكل معايا ان شاء الله يحطوكم مستشفى المدنية عشان تبقى عارف يعني خيبة والله الذي لا اله الا هو هو يقول انس وهو يشير الى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولقد رأيته يوم خيبر على حمار وخطامه ليف الخطام الشيء اللي بيربط في رقبة الحمار وفمه وعلشان انت تسحبه منه يسموه دلوقتي اللجام فعايز الخطام بتاعه الضبارة اللي بتسحب منها الحمار اللي ركبه النبي كانت عبارة عن ايه عليف لا حرير ولا مصنوعة من خيوط معينة ولا كذا ليف ده ليه رواية اخرى ويقول وتحته اكاف من ليف الإكاف اللي بيتحط على ظهر الحمار اللي انت برضو بتسموه بلغة العصر البردعة فالبردعة برضو كانت ليف فشوف بقى لما يبقى راكب دبة كل متطلباتها واحتياجاتها كلها مصنوعة من الليف لا بقى منصعة بالذهب ولا مرصعة بالخبالك انت بالياخوت والمرجان ولا الكلام ده خلص وكله طبعا على حساب الشعب على حساب الشعر فما كان النبي كذلك كل هذا كان من فرط تواضعه صلى الله عليه وسلم وكلها روايات صح لأجل أنه النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أنه ما كان متكبرا وما كان متعاليا على خلق الله هو ابن عساكر يذكر رواية أخرى هذه الرواية من طريق ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الصوف وانتعل المخصوف وركب حماره وحلب شاته وأكل مع عياله فقد نحى الله منه الكبر. في حاجات لازم تعملها في حياتك كده علشان، ولذلك انا قلت انك انت لازم تأدب نفسك، لازم تدرب نفسك على انك ما تبقاش رجل هب متكبر يعني، وخاصة ان في ناس يزحف الى نفوسها الكبر، فلازم تأدب نفسك. ولذلك انا قلت لك الصحابة تعلموا ده، قلت لك ان عمر بن الخطاب لما رأوه وهو يعني في اوجه في الوقت اللي يعني الفتوحات في عهده بلغت من أقصاها إلى أقصاها، وأصبحت الدولة الإسلامية من مشارق الأرض إلى مغاربها، وبعدين يجدونه في يوم من الأيام بيحمل قربة ماء وطالع بيطرق أبواب الناس عشان تفتح، يقول لك عايز مية، عمر عايز مية، خد بالك عمر، والله عمر عايز مية. هم دلوقتي ما بيعالجوش نفسهم الكبر، ده هم كل ما ده بيصنعوا ما يحملهم على كبر، سجاجيد يمشوا عليها واللي يشلوا اللي مش عارف ايه واللي يفتح له ايه واللي يوطي له ايه، وكل ما ده بيقلدوا الغرض ده وفي ازدياد. لا، شوف عمر بقى يشيل قربة ماء ويطلع يطرق ابواب المسلمين علشان يوزع عليهم الماء ويسأل: انت عايز ميه؟ لو عايز ميه انا معايا ميه. فالناس تستغرب قوي، وبعض المقربين إليه يقول: يعني لما هذا يا عمر؟ ليه كده؟ فقال عبارة خطيرة جدا، قال: لقد رأت نفسي عزها فأردت أن أذلها. شوف التعبير، يعني بدأت نفسي تقول لي: يا سلام، ده انت عملت اللي ما تعملش، فتحت وزي ما بيقعدوا بقى، والضربة الأولى والضربة الثانية والضربة الثالثة والخامسة والستة، خد بالك، وباني وعامل ومسوي، تحس ان الدنيا كلها بتاعه، ويبقى عايز وهل من مزيد؟ لا، شوف رأى نفسه بس، مش الهتيفة والمنافقين والضلالية، ده نفسه بس كده بدأت تحدثه، يعني ده انت يعني ما خليتش مكان غير دخلت فيه الإسلام. فشوف أراد أن يؤدب نفسه حتى لا تنساق ولا ينساق فتكبر، فشوف يعمل إيه. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم بيديك حاجات لازم تعملها في حياتك كده. تيجي يوم وروح البس صوف ومرقع كده يوم، حتى عشان يعني تفتكر، تحس ان ده شيء عادي بالنسبه لك، ما تتكبرش عليه. وانت على المخصوف ده من ارض النعال، لانه المخصوف ده ما خصفته، اي ما خطته بايه؟ بيدك، الحاجة اللي تقعد تخيطها وتعمل لك حاجة كده، حاجة تحطها في رجلك وخلاص، واخد بالك؟ مش بعضهم الله يقعد يقول لك: أنا بلبس الجزمة ب 300 جنيه، يا ابني هي بتمشي بيك لوحدها، 300 جنيه ليه يعني؟ ليه صحيح؟ ليه يعني؟ ليه 300 جنيه؟ مالها 20 و 30؟ مالها 300 جنيه؟ ويقعد يتقمعر بده، يقول: إيه ده؟ نوعية بتلبسها دي؟ إيه يا عم مالك في إيه؟ الله يرحم جدك كان بيمشي حافي، بس انت بتنسى، خد بالك نفس. فده تعمله ايه يعني؟ بتلبس حاجه مقطعه في رجلك ولا مخيطه في رجلك ولا، وبعدين تركب الحمار. ايه تركب الحمار؟ يعني اقل الدواب. افترض ان انت عندك ولو حتى ربنا كرمك بسياره فارهه، وده مش عيب ولا حرام، لكن تعرف يوم ما تتعلاش بقى على غيرك، يعني يقول لك تعالى اركب معاك الشركه دي. عارفين يا عمك ان انك راكب اللي ما يتركبش، بس ايه يعني لما تركب دي؟ في مره كان مرات واحد يقول لك اركب معاه في سباركة عربيه يا عم كحكح، ما تركب، ايه الاشكال في ده؟ عود نفسك على ده، مش عيب ان ربنا يديك نعم ويكون عندك من النعم الكثير، لكن برضه ما تتعلاش على اللي ما عندوش، ما تتعلاش على اللي عنده قليل. مسألة ينبغي انك انت تجرب نفسك عليها وتعيشها. ويحلب شاته بايده صلى الله عليه وسلم، ويدعو الناس الى هذا، واكل معها عيالي، يقعد وسط الاولاد كده يمزحهم ويأكلهم ويأكلوه. كل هذه امور انت بتشفي نفسك من الكبر وتعالج نفسك من الكبر، دعا اليها النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم كظله، وما كان يفارقه إلا في بيته وعند النوم رضي الله عنه، وكان من أشد الصحابة ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نفسه أشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبيقول إيه في رواية أخرى، يقول كان في رسول الله، كان في رسول الله ثلاث خلال ليست في الجبارين، يعني كل خلة فيهم ما تلاقاش في جبار أبدا، ما تلاقاش في جبار أبدا، ولما ما تلاقاش في الشخص يعرف أنه جبار، يعرف أنه جبار خلاص. وطبقها، انزلها على الواقع اللي احنا عايشين فيه. كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث ايه، ها، خلال خصال يعني ليست في الجبارين. كان يركب الحمار، انا هقولها بلغه العصر، الفيت، يعني ما هو الفيت دلوقتي حمار السيارات، حمار السيارات صحيح، يعني في الفرس وفي الجمل وفي الفيت، الفيت. طب انا نفسي تشوف، يعني تقول لي فين شفت رئيس دوله راكب عربيه فيت وماشي بيها في الشارع؟ ما كانتش تبقى شبح ومبح، والعربيه بالملايين المملينه، واخد بالك، وارقى مستوى. وهات انت في يوم من الايام كده عربيه فيت 125 ولا 124 وقول له اركب دي، استحاله استحاله. وكان لا يدعوه اسود ولا احمر الا اجابه، سواء عبد حر رجل له قدر ملوش قدر الا وجيبه. دي موجوده عشان تعرف بس ان كل علامات الكبر في هؤلاء دي مش موجوده. شوف الاخيره بقى، وكان يجد التمره ملقاة على الارض. تمره يلاقيها في الارض، تمر يعمل ايه بقى؟ فيأخذها فيميط عنها الأذى ويلقيها في فيه، يأكلها يأكلها. دي ولا في الأحلام، تمرة يا أخي نضافها وحطيتها ها في بق صلى الله عليه وسلم في بق، يأكل يأكل. كان بيصول النعمة، عشان كده ربنا كان بينعم عليه. دلوقتي ما كانتش تبقى مأدوبة تقعد انت تتفرج عليها في التلفزيون وتحقد وتحلق وتقول فلوسنا عبوة ملايين والافات يابا، وياكلوا يلا، سبحان الله العظيم. هذا كان من فرط تواضعه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى اله الصلاه والسلام. بيسوق روايه اخرى، هي روايه جميله جدا، والروايه دي لها اصل في سنن ابن ماجه في كتاب الاطعمه، واخد بالك، وهي روايه صححها صاحب الزوائد. اللي ده بتقول ايه؟ بتقول اتى النبي رجل فكلمه، راجل جه بيتكلم مع النبي، فجعل ترعد فرائسه. سلم ما يقال ارتعد فرائسه، ده دليل على انه ايه؟ خايف خايف خايف خلاص. فارتعدت فرائسه، فرائس دي عضلات موجوده في الوجه تدلل على الخوف. فالراجل واقف بيكلم النبي وواضح انه خايف، النبي حاكم الامه بقى، فبيكلم. ولذلك شوف اي واحد يقف قدام اي واحد فيهم بيبقى عامل ازاي، بيبقى عامل ازاي خلاص. وعمال يقول يا رب عدي على خير. فارتعدت فرائسه، شوف اللي جاي بقى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حسوا هون عليك، ايه في هون عليك، فاني لست بملك. وانت فاكر ان انا ملك من الملوك، وانت عارف الملوك بقى، وانت عارف الملوك بقى، ما والله قاعد اتفرج وانا في التلفاز، وكنت في المملكة العربية السعودية، فجايبين الملك بتاعهم ده، كل اللي داخل عمال يسلم ويوطي يبوس الايادي ويعدي، وقاعدين طبعا كل انت عارف ازاي يعني، وكل واحد بيقول يا رب استرها عليا كده. ليه؟ ليه؟ ليه؟ سبحان الله العظيم. نسوا ان في يوم هيتقال فيه لمن الملك اليوم؟ نسي يا الله. فشوف النبي يقول له هون عليه فاني لست بيه والله الملك. شوف شوف شوف شوف التواضع عليه السلام. شوف التواضع، انما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد. المشكله ان الناس دي بتنسى اصلها، بتنسى اصلها. يعني يبقى جاي الوقت من قعر الفلاحين ومعروف كان ابوه ايه وامه ايه، واخد بالك انت، وناس كده بينسوا اصلهم، بينسوه. شوف النبي، قلت تخاف ليه؟ بنروح هون عليك، انا مش ملك، مش يعني عايز اقول له بالعربي انا مش جبار ولا متسلط ولا قطع رقابي، لا لا، يعني انسان عادي جدا. وشوف اصلي، شوف مدى التواضع. انما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد. القديد ده يعني بيسموه ارض انواع اللحم، ارض انواع اللحم اللي هي كانت العرب تجيبه تقطعه وتملحه وتسيبه في الايه، في الشمس علشان ما يتلفش، فالشمس تضربه خد بالك، واللحم فيبقى اللحم المملح ده ارض وارخص انواع اللحم. فاجي يقول له ادي امي امراه بسيطه جدا كانت بتاكل القديد وانا ابنها، فانت خايف من ايه؟ يعني مش كنت انت ابن ناس طيبين فانا جاي تخاف من ايه؟ شوف التواضع عليه وعلى اله الصلاه والسلام. والله انا بقرا الكلام ده يعني بحزن على الواقع اللي احنا عايشين فيه، وكنت بتمنى من كل قلبي لو كنت اعيش في هذا والله الزمن. اللي الواحد العدل فيه سبحان الله العظيم الان ما في هذا الكلام باي حال من الاحوال. طبعا هو ده يعدد هذه الروايات. تعالى بقى للروايه اخرى تشير برضو الى طوابع النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فرط طبع الانسان زي ما قلت لك كده انه ما ينساش اصله، افتكر انت كنت ايه، افتكر ما تنساش. لما ترجع للجزئيه دي ده ينفي عنك الكبر. لكن هي القضيه ان الناس دي بتنسى، القضيه ان الناس دي بتنسى ان الواحد بينسى اصله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول في روايه صحيحه، وهذه روايه في صلب البخاري تجدها في صحيح البخاري في كتاب الاجاره، واخد بالك، النبي بيقول فيها ايه؟ من طريق ابو هريره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم، او الا راعي غنم. فيش نبي غير واشتغل فيه ها راعي الغنم. قال: ولا انت رسول الله؟ قال: وانا كنت ارعاها لاهل مكه بالقراريط. فيش نبي واجول غيره كان اصله لا لازم يعمل هذا العمل. وده ليه؟ زي ما قال ابن حجر وهو بيشرح هذا الحديث وبيعلل، يقول ان فعلا ما فيش نبي الا ثبت انه راعى الغنم. ليه؟ قال لان رعايه الغنم دي بتاهبه لمهمته انه يبقى نبي. راعي غنم دي تاهبه انه يبقى نبي، لان هو برضه هيرسل هيقابل كتير قوي زي الغنم، فازاي عايز يتدرب على كده؟ ازاي بقى ها يجيب الشارد وازاي يصبر عليه؟ خد بالك رعايه الغنم كده، تعلمك اولا الصبر، تعلمك التامل، طول ما واحد بيرعى غنم لانه في الخلق فعمال يتامل، تعلمك الصبر، مساله عايزه صبر، تعلمك القياده، ازاي هتجيب اللي يسرق منك، ازاي هتحافظ عليه، ازاي كذا، ازاي هتصبر عليه، بيطلع لك مثلا خروف من كل شويه يجري وتجيب، مش هتجيب سكينه وتروح جنبه وتخلص نفسك، لا، تعلمك الصبر، ازاي تسوس الامه وازاي تسوس الرعيه وما الى هذا. ولذلك كان ليها تعليق ان اليهود لما قعدوا يقولوا راعينا هادينا كانوا بيتهكموا النبي، يعني ازاي بقى راعي غنم وازاي يجي ها يهدينا؟ طب نسوا ان هم غنم، بل هم اضل من الغنم، فده شيء طبيعي، ف ما في شك ان هي قضيه هامه جدا للانبياء، وهي قضيه رعايه الايه؟ رعايه الاغنام. فهو صلى الله عليه وسلم بيقول ما فيش نبي الا وراع الغنم، فبيسالوه وانت؟ قال: كنت ارعى الغنم لاهل مكه بالقراريط. معروف النبي كان بيعمل في رعاية الغنم، ولما قال بالقراريط اختلف أهل العلم في بيان معنى هذه الكلمة. بعضهم قال إن القراط ده اسم مكان بمكة، اسم مكان بمكة، وبيقول أنا كنت بلع الغنم بالقراريط يبقى بالمكان اللي اسمه القراريط ده. طبعا بعض شروح الحديث والعلم اعترض على هذا التوجيه، قال أولا إنه ورد في رواية صحيحة إنه قال كنت أرعى الغنم بأجياد، فالمكان اللي كان بيرعى الغنم بيه كان اسمه أجياد مش القراريط، وإحنا ما نعرفش مكان في مكة اسمه قراريط، عشان نقول إن ده اسم مكان، إن ده اسم مكان. ومن هنا رجح أهل العلم منهم ابن حجر إن معروف في لغة العرب إن القراريط الأجزاء من الدراهم والدنانير. خلاص؟ يعني أنت مثلا لو عندك العملة، وقلنا إن إحنا كنا بنتعامل بالجنيه الفضة، الجزء منه تسميه إيه؟ فإحنا دلوقتي الجزء من الجنيه بنسميه 50 قرش، بنسميه ربع جنيه، وبنسميه مش كده؟ كده ليها مسميات عندنا. الدراهم والدنانير كانت تقطع إذا في أجزاء منها كده، الأجزاء دي كانوا يسموها إيه؟ قراريط. فعايز يقول إن كان أدري، ها؟ اللي كان أدري جزء من الدراهم وجزء من الدنانير، يعني مبالغ زهيدة، لكن كان بيعمل بهذا. قال ابن حجر ولا يعكر على هذا إن في رواية يقول كنت أرعى الغنم لأهلي، فبعضهم اعترض قال مش ممكن تكون قريب فلوس وكان باخد من أهل فلوس. فابن حجر قال إن هناك روايتان، أرعى الغنم لأهل مكة وأرعى الغنم لأهلي، فيقول كان إذا رعى الغنم لأهله لا يأخذ منهم مالا، وإذا رعى الغنم لغيرهم من أهل مكة كان يأخذ الايه؟ القراريط. فدي معنى وأنا كنت أرعاها لأهل مكة بالايه؟ بالقراريط. فشوف عايز يقول أنا ما بنساش أنا كنت ايه؟ أنا كنت رجل بلعة الغنم. كل الإنسان يتكلم باللغة دي هذا دليل على فرق التواضع هذا الإنسان صلى الله عليه وسلم، فكان هذا من فرق تواضعه صلى الله عليه وسلم. هو بيسوق حديث آخر، وهذا الحديث له أصل في سنن النسائي قد راجعته. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول السكينة والوقار في أهل الغنم، والفخر والخيلاء في أهل الإبل. الرواية في سنن النسائي أنه ذكروا الإبل والغنم، ذكرت الإبل والغنم. في ناس بتبقى شغلها راعي الغنم وملكها الغنم، وفي ناس بيبقى ملكها ورعيها للإيه؟ للإبل. فالنبي يبين أن السكينة والوقار في أهل الغنم، قلما تجد راعي غنم أو صاحب غنم بيتكبر، لكن صاحب الإبل ممكن، وعشان كده تجد الكبر احيانا فيه والخيلاء في اهل الايه؟ الابل، سواء وهو بيملكها سواء هو بيركبها، لان حتى هو راكبها بيبقى خد بالك انت لو ركبت معز هتتكبر، فبالك بقى لو ركبت جمل. فعايز اقول ان فعلا الابل امتلاكها وركوبها احيانا بيحمل على الكبر والخيلاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعث موسى وهو يرعى غنما لأهله، وبعثت أنا وأنا أرعى غنما لأهلي بأجياد. هذه المكان أجياد اللي هو مكان معروف في مكة. فشوف قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، لا ينسى نفسه ولا ينسى أصله، ويقول أنا راعي غنم بكل فخر، ويقول أمي كانت تأكل القديد. شوف قاعد يقول إيه، ما فيش واحد بيجي يقعد يكلمنا عن اصله ويقول يا اخوانا والله انا واحد منكم، ده انا ابويا كان في الفلاحين فلاح بيضرب الفاس في الارض، وامي كانت بتقعد تكوي بنار الفرن. سمعت واحد بيقول كده؟ ما بيقولوش الكلام ده خالص. يوم بيقعدوا يتكلموا عنه ويتكلموا عن عظمته وفخامته وجلالته والنسب الشريف والمش عارف ايه وخد بقى زي ما انت عارف. نسأل الله السلامة والله ربنا ينجينا وإياكم من الكبر. والله من الكبر. هذه هي الروايات التي ساقها ابن عساكر ليشير بها إلى مدى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. انتقل إلى الجزئية الثانية في هذا العنوان، في تواضع يبتدي يتكلم عن رحمته بأمته. فجاء بأول رواية في هذا الموضوع وذكر هذا الحديث، وهذا الحديث بالطبع له أصل في الصحيحين في البخاري في مسلم. أنس بن مالك بيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي لما أعلم من شدة وجد أمه من بكاء. رحمته بأمته بقى عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث بقول هذا الحديث له أصل العلم في الفرض ما هو مفروض عليه وفيما يزيد عن الفرض. والنبي مش زينا احنا، انت عايز الحد بالك انت، يعني مثلا يقول لك ايه في الركوع، ها اقل حاجه ايه؟ طبعا بعضهم قال تسبيحه، بعضهم قال ثلاث، لا في لا تسبيحه، وبعضهم قال ثلاث تسبيحات. خلاص كتير قوي يفتي يقول لك ثلاث، خلاص هو الثلاث ماسك العداد. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سامع الله لمن حمده. طبعا يجي بقى واحد مثلا زي الشيخ فوزي بقى عايز يعني يكرم الناس، عايز يكرمه ويكرم نفسه، هيخلي بقى التسبيحات مش ثلاثه، يقول خليها ست سبعه. الصلاه يقول له الرحمه يا راجل مش كده، فاحنا عايزين واخد بالك. ولذلك ابن تيميه لما جه يتكلم في اصول الفقه جه يتكلم عن تقسيم الاحكام، واللي قالوا اهل العلم ان في فرض وفي واجب وفي مندوب وفي مستحب في البلد كده، قال ان نحن احتجنا الى هذه التقسيمه في هذا الوقت. احتجنا نقول ايه هو الفرض وايه هو السنه وايه هو المستحب وايه هو المندوب، احتجنا الكلام ده دلوقتي. يقول: واما السلف فلم يحتاجوا اليه. كان هم عنده فرض ولا سنه مش عايز بيه، إنما كان يكفي أحدهم أو الله أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو لم يفعل. تيجي تقول لواحد النبي عمل، يقول لك أيوه بس ده يعني فرض يعني ولا واخد بالك. شوف الناس كده خلاص، لأنه بقوا مستغنين عن إن النبي عمل دي. مش مشكلة عنده يسيب شيء فعله النبي، ما هياش مشكلة عنده، مش مشكلة عنده. احتاج اهل العلم. فالنبي كان يريد ان يطيل في الصلاه، الصلاه ليها فرض وليها مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال اهل العلم ودي روايه لابي هريره، كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن التطويل. صحيح كان ينهى عن التطويل في الصلاه، ويصلي بالمئة والخمسين، يعني يصلي احيانا ب 100 ايه واحيانا ب 50 ايه. بعض اهل العلم رحمه الله على هذا قال: وهذا يعني ان الصلاه بالمئه والخمسين ليست من التطويل. تخيل ما تقرا 50 ايه ده مش من التطويل، طب خلي فوز يقرا 15 ايه خلاص. فكان بيعمل كده. فيجي النبي صلى الله عليه وسلم في باله بقى هنزود في القراءه النهارده شويه، عايز يعمل ده، هنزود في التسبيح شويه. خلاص من هنا ايضا نحن نخاطب الائمه، شيء جميل انك تطول في الصلاه، لكن ينبغي ان تعلم برضه حال اللي بيصلوا ها خلفك، خلفك ففيهم الضعيف وفيهم المريض وفيهم ذو الحاجه. دي مساله ينبغي ايضا ان تضع، ان تضع. ولذلك خفف بالناس فان فيهم الضعيف والمريض وذو الحاجه. هذه لها سبب، سبب سيدنا معاذ كان يصلي العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يذهب الى قومه فيأمهم في صلاه العشاء، يرجع يصليها ثاني معاهم ويصلي امام. وهذه الروايه التي استدلوا بها على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل. ان سيدنا معاذ لما بيصلي الفرض مع النبي فسقط عنه الفرض، لما يروح يصلي ثاني بقت بالنسبه له ايه؟ نافله. فيذهب فيصلي بقومه، فكان يطيل. فحدثوه أن رجلا قد فارقه وصلى وانصرف. يقول ده في واحد وانت بتصلي ها واحد خلص هو مش، فقال انه كذا وكذا. سواء الحديث ما يحبوش يذكروا ها الالفاظ كده فيعبروا عنها كده، فقال انه كذا وكذا، يقول رواه الحديث اي اتهماه بانه فيه شيء من النفاق. هناك اللي مش عايز الصلاه تطول ده ها يعني كاره اللقاء الله كيف، فاتهمه بالنفاق فحدث الرجل بهذا. وده يوريك ان النوعيات دي الناس موجوده برضه، موجوده برضه، يعني يقول وبعدين يرجع يروح يقول للثاني كده يعني. فحدث الرجل بهذا، طبعا سواء بقى قلنا، وطبعا انا بنفي ان يكون هذا على سبيل الايقاع، ولكن ارجح ان هذا كان على سبيل النص، يعني عايزين نقول له خلي بالك اللي انت عملته مش صح وكده، انت فيه خصله من النفاق بشهاده معاذ. فالرجل فزع من هذا تماما وذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو بيذكر العله بقى، بيقول النبي بيقول له اني تركت ماضحي، الماضحي اللي هو ايه الجمل، ما كانش عندهم البقره ولا الجاموس، فساب الجمل بيسقي الارض. اني تركت ماضحي وجئت للصلاه فاطال بنا فخشيت ان تغرق ارض. طبعا عمال يطول ها والتاني في دماغه الارض اللي هتغرق كده، فنوى المفارقه وانصرف. فكان الرجل محقا، ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال افتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ، افتان انت يا معاذ، خفف بالناس فان فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجه، وذا الحاجه. ف ودي حصلت معايا انا شخصيا، دي حصلت معايا انا شخصيا. كنت في مره مسافر ومرتبط بموعد الطياره طبعا، فدخلنا نصلي احدى الصلوات ولقيت صاحبنا بقى بسم الله ما شاء الله واخد راحته قوي. طبعا هقعد بقى ورا منه كده ان شاء الله لحقت يا ما لحقتش. هنا يجوز لك مفارقه الامام، ولذلك النبي ما حكم على هذا الرجل ببطلان صلاته. كان مفارقه الامام وتعجل انت وتنصرف خلاص انتهت انتهت. فالنبي داخل في الصلاه عايز يطيل في الصلاه، وده ينبغي فقه يتعلمه الائمه اللي بيقفوا أئمة في الصلاة، لابد أن يفهموا هذا، لابد أن يفقهوا هذا. فأنا والله في مسجد المساجد في مرة بصلي وقدمت الإمامة وشايف راجل ورا مني مش ما بيسجدش، يعني ما بيكملش سجود ظهره تعب جدا. والله أنا تجوزت في صلاة اللي قبل هذا الرجل، وكان جنبي على يمينك على طول، تجوزت في صلاة عشان واحد، عشان واحد. هذا ينبغي أن يوضع الأئمة في أذهانهم. نأذن وعلى المكان. فقل ينبغي ان يكون الائمه بهذا العلم وبهذا الفقه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني احب شيء الى نفسه الصلاه، يجد فيها راحه ما بعدها راحه، وله عبارات مشهوره فرحنا بها يا بلال، فيجد راحته في الصلاه وفقه في بلال الله، ويريد ان يطيل هذا اللقاء مع الله رب العالمين. سبحان الله يشوف الامام يطلع فاسمع بكاء الصليب صلي، انا بنادي بيه ان يكون اصل الجماعه مبني على الاتصال. مفيش حاجه اسمها النساء ليهم مكان يخصهم. جبتوا ده منين؟ انا بسال احمد ده جابوا ده منين؟ فيروح عامل لها مبنى منعزل عن المسجد. ده بيحصل، مبنى منعزل عن المسجد بيعتبروا ان ده شيء كويس ويمنع الفتنه وكذا. يا ابني الجماعه لها حكم، الاصل فيها الاتصال، بدل ما تستعزلها ما تجيبهاش خالص. فتيجي كان يجي الرجال ثم الصبيان ثم النساء، معروف النساء جوه المسجد كذا يوم جاي الرجال. ليه؟ في جماعه الامام ده هيستر، هي فوق مش شايفه حاجه بقى، هتعمل ايه؟ هيسجد للتلاوه مش شايفه حاجه بقى. القضيه الثانيه النور اتقاطع، تلاقي الإمام راكع والنساء فوق ساجدة واللي بتقوم واللي بتقوم مش عارف شو مسمينها أقوم عارفين عليها. ده من المغالطات الشرعية الموجودة. هو النبي يا ابني وانتوا أشد ورعا من رسول الله؟ يعني لما أقول لهم أنتوا أشد ورعا من النبي، طب هو النبي ما كانش قادر يعمل لهم مكان مستقل؟ لا إله إلا الله. طب ما عملوش ليه؟ إنه هذا تعارض مع أحكام الجماعة، تعارض يتعارض. هذه قضية خطيرة دي. فالمرأة كانت تدخل المسجد، زوجها بيصلي وهي موجودة، طب هتعمل ايه؟ جايبة الطيف، جايبة الطيف. في العصر الحالي ده انت بيسمعه يعني شب ولعن وكلام لا قبل ولا بعد. واذكر ان انا كنت في مسجد من المساجد وكنت مدعو ليه لاول مرة، وهي كانت اخر مرة. وبعدين دخل الرجل اللي داعيني إذا هيد من المسجد، حدث وإحنا بنصلي أحد الإخوة الأفاضل جاي الطفل معاه، فالطفل قاعد يبكي وإحنا بنصلي. بعد الصلاة قام صاحبنا ومسك الميكروفون. الإخوة لازم يبقى عندهم دم ولازم يبقى عندهم دين، ويبقى دق له قد كده وجبنا عيل معاه ما ترميه في البيت، هو أنت تسرح أمه وتيجي شايله الكلام بقى؟ وانتوا فين من حديث النبي ها جنبوا مساجدكم صبيا لكم؟ وادي الدكتور معانا اسمع هيقول لك ايه. قلت له اقول له هو، قال لي قلت له الميكروفون عشان اقول لك انت. قول له هو ايه؟ قول له هو ايه يا جاهل؟ واقول لك كانت اخر مره، لانه طبعا خد على دماغه، خد على دماغه. ليه؟ لاني جنبوا مساجدكم صبيا لكم حديث غير صحيح، له طريقان وهو من كلا الطريقين غير صحيح، غير صحيح. ده أولا. ثانيا كما يقول علماء الحديث منهم ابن حجر بيقول ثبت أن الحديث الذي ينهى عن دخول الأطفال المساجد ثبت أنه غير صحيح، والصحيح ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته خشية أن يشق على أمه. ما قامش قال لأمه ما تجيبهوش تاني، إنما تجوز له في الصلاة علشان يقول إن الأصل هي تجيبه، مفيش مشكلة، بل إحنا اللي قصرناها في الصلاة، مش نقول لها ما تجيبش تاني، مش نقول لها ما تجيبش تاني. اقرأوا هذا الكلام في كتاب الصلاة في الباب اللي بيتكلم عن دخول الأطفال إلى المساجد، قرأوا هذا الحديث وشرح الحديث فيه. ولذلك اللي قام يتكلم ده راجل جاهل، قال هذا الكلام بجهل، بجهل. فشوف قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم، شوف رحمته بأمته بقى، إن الصبي يبكي بقى في باله مين؟ بكاء الصبي ده شيء طبيعي ووارد وكتير لكن هو في باله مين؟ الأم اللي قلبها ينفطر على الطفل اللي بيبكي ده. ما يبقاش بقى بيصلي، خد بالك، والشيخ فوزي ينجلي والواد والشيخ فوزي ليه الست تولى. أنا بقول مثلا يعني، أنا بقول مثلا يعني خد بالك. طب نتعلم. أنا بقول إحنا فعلا ما أحرجنا للأحاديث دي والله، نتعلم تشوف الأصل. فيعني خفف في الصلاة مخافة أن أشق على إيه؟ لا إله إلا الله، أن أشق على أمي. وصار بقى ابن حجر كلام وأدلة كتير قوي على جواز دخول الأطفال للمساجد، وإن ده كان بيبقى النبي موجود وسامع، ودخل عليه الحسن والحسين واعتلوه وهو بيصلي، واخد بالك، وكانوا جوه المسجد. بل قال ابن يعني علماء الحديث قالوا انه ومرورهم اي الاطفال الصغار دول للمزيل بين يدي المصلي لا ضرر فيه، لان الضرر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي. فالاصل في المار الذي نهي عن المرور الاصل فيه العلم، وهذا ليس اهلا للعلم لسه حدث. فقال ولاد الحسن والحسين بيلعبوا قدام جدهم وقدام الصفوف واعتلوه. الكلام ده كلام الناس لازم تفهمه صح، ولازم تتعلمه صح. فشوف قد ايه من فرح رحمته وذكائه صلى الله عليه وسلم انه يخفف خشية ان يشق على امه، وحتى لا تجد هذه الام من الوجد يعني على طفلها الذي يكثر من البكاء. ما والله احنا محتاجين فعلا السلوكيات دي صلى الله عليه وسلم. بنكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، ونستكمل يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر، ولسه تحت العنوان كلام كثير جدا طيب نحتاج اليه. بقول ان شاء الله تعالى اني بعتذر عن لقاء يوم الاربعاء القادم، انا من الان اهو بعتذر عن لقاء يوم الاربعاء الجاي ده. الان انا مسافر حالا، مش حالي غير يوم الخميس بالليل. فغدا اخواننا اللي احضروا الثلاث الاربع اللي بيحضروا الخميس، لا مفيش دروس لا الثلاث ولا الاربع ولا الخميس، ونلتقي بكم يوم الجمعه ان شاء الله تعالى في محاضره الاسئله. اخواننا اللي بيتابعوا معنا الجمعه هتكون خطبه الجمعه في مسجد خالد بن الوليد ان شاء الله وقدر، وبالليل درس الاسئله هنا ان شاء الله تعالى. ما زلنا بنكرر كتابنا نور البانو الجنه تجدهما خارج المسجد بعد الصلاه وبين ينفعك بهما. بنقول ما زلنا في حاجه الى التبرعات ومد يد العون. العبء على المسجد كثير، فقراء اليتامى كثير، والمدارس على الابواب. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا الشح والبخل، وان يخلف على كل من ينفق، انه سميع مجيب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.